بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الإلحاد ضد ها؟ قال سؤال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال في الجواب: ضد الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته وهو ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهون بصفات خلقه، وهو مقابل الإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحمن الرحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. قالوا: قسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية وصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحان الله تعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ذكر ضد هذا التوحيد كما تقدم في توحيد الألوهية، ذكر التوحيد وضده، وهكذا في توحيد الربوبية ذكره وضده، وهكذا في توحيد الأسماء والصفات بين رحمه الله أن ضد التوحيد في الأسماء والصفات هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله عز وجل أثبت الأسماء وأثبت الصفات، ثم حذر من خلاف ذلك وقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو الميل عن الشيء، وهنا الميل بهذه الأسماء والحسنى وصفات العلى عن الحق إلى الباطل. وهذه المسألة ذكرها العلامة ابن القيم وغيره، ابن القيم في كتابه بداء الفوائد، وذكر خمسا من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وذكر المصنف رحمه الله أهمها. النوع الأول الإلحاد، إلحاد المشركين الذين اشتقوا من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لآلهتهم ومعبوداتهم الباطلة، فاشتقوا من اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. هذا يعتبر إلحادا. لماذا؟ لأن هذه أسماء اختص الله عز وجل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكونهم يشتقون منها أسماء لهذه الآلهة الباطلة هذا يعتبر إلحادا. قال الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهون بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. نعم، أيضا أنواع الإلحاد التكييف والتمثيل، كيف يشبهون الله عز وجل بخلقه، يشبهون الرب سبحانه وتعالى الكامل من كل الوجوه بهذا المخلوق الناقص من كل الوجوه، فهذا يعتبر إلحادا، لأن النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات لا تدل أبدا على التشبيه والتمثيل. كيف تدل على التشبيه والتمثيل؟ والله سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة يعني يذكر فيها نفي التمثيل والتشبيه وأن يكون له ند أو نظير. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فهذا لا شك أنه إلحاد، هذا إلحاد، أنهم يثبتون الأسماء والصفات ويجعلونها كصفات المخلوقين. يقول الواحد منهم يد كيدي أو عين كعيني وهكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه النصوص لا تدل أبدا على ذلك. قال النوع الثالث إلحاد النفاث المعطلة. هؤلاء المعطلة يقابلون المشبهة. المشبهة ألحدوا في أنهم حملوا هذه النصوص الواردة في الصفات على التشبيه والتمثيل، وهذا إلحاد، وهذا خروج عن هذه النصوص عما وضعت له، وهذا ميل بها عما سيقت لأجله. وهكذا المعطلة في الجانب الآخر ألحدوا بأن جحدوا الأسماء والصفات أو جحدوا معانيها أو جحدوا الصفات، فهذا لا شك أنه مناف لما أراد الله سبحانه وتعالى من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى وكماله وعظمته عز وجل. وجعلهم قسمين، القسم الأول الذين أثبتوا الألفاظ وجعلوها ألفاظا، أثبتوا الأسماء ألفاظ الأسماء لكنهم جعلوها ألفاظا أو أسماء مجردة عن المعاني وجحدوا الصفات. هذه صفة من؟ أو هذا قول من؟ المعتزلة. المعتزلة هم الذين أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات، أثبتوا الأسماء لكن جعلوها أسماء مجردة عن المعاني. مثلا يقولون هو سميع بصير متكلم مريد حي عليم قدير، لكن سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وحي بلا حياة وقدير بلا قدرة ومتكلم بلا كلام ومريد بلا إرادة. فهكذا أثبتوا الأسماء لكن إثباتا لا يفيد، حيث أنهم جعلوها أسماء مجردة عن المعاني الحقة. هذا قول المعتزل أصحاب من؟ واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري فقال هؤلاء اعتزلون، فقيل له معتزلة. قال وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية وصفوه بالعدم. القسم الثاني هم الجهمية، هم شر المعطلة. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات وجردوه عن الأسماء والصفات وشبهوه بالعدم، فلا يعتقدون بأن الله موجود، كيف يكون موجودا ولا تكون له صفات؟ هل هذا يعقل؟ إذا لم تكن له صفات فهذا هو المعدوم، المعدوم هو الذي ليس له صفات. فهكذا هم عبدوا العدم، عبدوا العدم، يعني مقتضى قولهم يجعل الله سبحانه وتعالى عدما، تعالى الله عما يقولون. هؤلاء الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان. قال هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها؟ هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤالي ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك، صرفها لغير الله من دون الله فهذا أو صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الألوهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان كان، ويصرحون بذلك وهو شرك بالأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. فائدة جليلة قلما تجدها في كتاب، أن أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. من وقع في شرك في نوع من هذه الأنواع الثلاثة فهو واقع في الشرك في الأنواع كلها الثلاثة. وضرب مثالا بسؤال غير الله، من دعا غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، من دعا غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، من دعا غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله من الأحياء أو الغائبين، أو دعا الموتى مطلقا، فهذا شرك في إيش؟ في الألوهية، شرك في الألوهية، لأن الدعاء على هذا الوصف عبادة، بل هو من أجل العبادات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذلكم الله ربكم الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء عبادة من أجل العبادات، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قالوا اعتزلكم وما تدعون، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فأطلق على الدعاء بأنه عبادة. وهكذا في تلك الآيات الكريمات أو الآيتين الكريمتين: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، أطلق على الدعاء بأنه عبادة. وهكذا في الحديث: الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله على الوصف المتقدم فهو قد أشرك في باب الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا شرك في الألوهية. يقول: من وقع في الشرك في الألوهية بدعاء غير الله هو يكون أيضا قد أشرك بالله في باب الربوبية. لماذا؟ قال: لأن سؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، لأنه يعني في اعتقاد وجود متصرف ومدبر وقادر غير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك في الربوبية. انظر كيف جمع هذا الذي يدعو غير الله بين أنواع الشرك الثلاثة: دعا غير الله فوقع في شرك الألوهية، لم يدعوه من دون الله في جلب نفع أو دفع ضر أو نصر على عدو أو رفع بلاء أو كشف كربة أو تحصيل ولد أو تحصيل رزق، إلا هو يعتقد أنه قادر على هذه الأفعال. فاعتقاد وجود متصرف مع الله سبحانه وتعالى هذا شرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله في إيش؟ في أفعاله، أنه الحي هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر الأمر والذي يتصرف في الكون والذي يعني بيده ملكوت كل شيء. فمن اعتقد شيئا من خصائص الرب في غير الله فهذا شرك في الربوبية. ثم يضيف إلى هذين الشركين أيضا شركا ثالثا، وهو الشرك في الأسماء والصفات، كما ذكر المصنف كيف يكون في اليمن ويقول: يا جيلاني، أو يا عيدروس، يكون في لحد وينادي العيدروس المدفون فيما يزعمون في عدن، أو يقول يا أبا طير وهو في أعلى اليمن، أو يقول يا ابن علوان، أو يقول يا رسول الله، أو يقول يعني يا بدوي، ها يا فاطمة، أو هكذا، أو يا حسين، أو يا علي. فما يفعل هذا إلا ويعتقد كما ذكر المصنف أن له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قربا ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. هذه فائدة عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.